يستسقون عندك نبينا محمد. كتاب الحدود. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قطاع الطرق ونحوهم ممن يعظم فسادهم وشرهم. أي حديث؟ لا تكلم عليه بس تكلم عليه بس باختصار. حديث جندب اللي هو في تحريم قتل النفس ورد فيه من الأخبار، إيه سبق الكلام عليه، هو آخر حديث. نعم نعم. لكنه كما تقدم قال بادرني عبد الناس حرفا الجنة، المعنى أنه ليس لا يكفر بذلك. وهذا التحريم بمعنى أنه لا يدخل مع أهل الإيمان أولا، مثل ما جاء في من ما من راع يموت ويرد وغاشوة إلا حرم الله عليه الجنة، جاء في صحيح مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة. فالمعنى أنه حرم عليه دخولها معهم، وأنه يتأخر إما يعاقب والله أعلم. كذلك هذا فتقد تقررت النصوص بذلك. ثم أيضا لا يدخل الجنة عاصم أبدا ما دام مقيم على المعصية، ما يدخل الجنة. كل إنسان مات على معصية فالجنة عليه حرام حتى تطهر منها، أليس كذلك؟ يعني من مات زانيا، من مات سارقا، من مات قتل نفسه، فإذا بعث يبعث على متى، يبعث العبد على متى عليه. فإما أن يطهر فيتوب الله عليه فيكون نقيا فيدخل الجنة، لكن قبل ذلك فلا. إما أن يعذب في الجنة، إما يعذب فيدخل الجنة بعد ذلك فيتطهر فيدخل دار الطاهرين والطيبين، وإما أن يعفو الله عنه ونحو ذلك. لكن حال قيام معصية بقلب مات عليها وبعد الموت ما في التوبة، فلا بد أن يتخلى معصية، ما دام المعصية قائمة فلا. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منك، ما يدخل الجنة أبدا. الجنة ما يمكن يدخلها متكبر. فلو إنسان مات على هذه الخصلة فلا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. إن كان هذا الكبر اللي يخرج من الإسلام هذا واضح، إن كان الكبر الخيرة أو نحوه المعصية والكبيرة فهذا لا بد أن يتطهر منها، إما بأن يعذب حتى يتطهر أو أن يتوب الله عليه أو بشفاعة الشافعي نحو ذلك، فالجنة دار الطيبين والطاهرين. فحديث أنس في باب الحدود في من غلظ جرمهم، وهؤلاء قوم قتلوا وكفروا وسملوا عين الراعي، فلهذا عظم جرمهم، ولذا قطاع الطرق على الصحيح الإيوالي مخير فيهم، هذا قول جمع من العلم. أما هؤلاء فقد جمعوا أنواع من الكفر والضلال، فلهذا سملت أعينهم. وهذا كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام رب رأس ذاك اليهود الذي رأس الجانية، فلما سملوا عين الراعي النبي عليه الصلاة والسلام سبل أعينهم، يعني بالحديد المحمي بالنار سمل أعينهم لأنهم سملوا عين الراعي وليده. ثم قتلوه، فالنبي صنع بهم ذلك ثم قتلوا وتركوا يستسقون فلا يسقون، لأنهم صنعوا ذلك به. اجتويت البيئة إذا كرهتها وإن كانت موافقة، وهذا لأنهم كانوا أهل بادية ولم يكونوا أهل ريف، فاستوخموا المدينة فلم تطب لهم وفسدت أجوافهم، فالنبي أحسن إليهم وأمرهم يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها، فصحوا وشفوا ثم أنكروا النعمة وكفروا والعياذ بالله. حديث عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، هذا في العسيف الذي زنى، والنبي عليه الصلاة والسلام رد ما فعل من أنه افتدى عن حد الزنا بمئة شاة، فقال الغنم رد عليك لا أقضين بينكم كتاب الله، وفي دلالة على أن البكر حده الجلد مئة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم لأنها ثيب والثيب عليه الرجم. واغدو يا أنيس، أنيس هذا من هو؟ هذا ليس أنس مالك صغره، لا هذا أنيس بن الضحاك الأسلمي رجل الأسلم. فإن اعترفت فرجموا في دلالة على أن الاعتراف بالزنا يكفي اعترافا واحدا على الصحيح خلافا للجمهور. لا يشترط أن يعترف 4 مرات أو 3 مرات، لأن قالوا إن إثبات الزنا لا يكون بـ4 شهود، فلا بد من أن يعترف 4 مرات أو 3 مرات. الصحيح أنه يكفي مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستثبت الماعز، ولذا قال فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فأمر رسول الله فرجمه. وحديث والعسيف الأجيل. والحديث الثاني نفس الراوي عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، وفيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت، إذا كان عند إنسان أمة زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها ثم يجلدوها ثم يجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير، ولو بظفير، يعني الظفير هو الحبل. وفيه دلالة على أن من كان عنده أمة فإذا زنت فإنه يجلدها، والجلد هنا فعليهن نصف ما على المحصنات، فعليهن نصف ما على المحصنات، فإذا حصلنا في الاثنين فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني 50 جلدة. وفيه لا يثرب عليها، لا يثرب عليها يعني لا يعيرها، لا يعيرها. وفيه دلالة على أن يبيعها بأي ثمن، لأن هذا عيب فيها فلا يبقيها، فيبيعها لمن يعفها عن الزنا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، يعني في الرواية. حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيه قصة ماعز رضي الله عنه، وأنه شهد على نفسه 4 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام تحقق مني خشية النبي شيء، أو أنه شدة خوفه لما وقع في الزنا وندم وتاب، شدة خوفه مما وقع فيه من المعصية، أنه اعترف بشيء ليس من الزنا ونحو ذلك، فراد أن يستثبت وسأل عنه حتى تحقق عليه الصلاة والسلام، فقال هل أحصنت؟ أحصن هنا الزواج؟ فقال نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرجم. وقصته هذه متفق عليها كما هنا، وهي أيضا متفق عليها من رواية ابن عباس وجابر. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب، يعني اشتدت عليه الحجارة وحس شدة الألم، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو معز بن مالك، وروى قصة جابر بن سمرة هذا عند مسلم، وعبد الله بن عباس تقدمنا في الصحيحين، وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب في مسلم، فبريدة بن حصيب وأبو سعيد الخدري وجابر بن سمرة عند مسلم، وجابر بن عبد الله وابن عباس في الصحيحين، ورواية وأبي هريرة كذلك، وأبي هريرة، فثلاثة في الصحيحين وثلاثة في مسلم، أبو سعيد وجابر ابن سمرة، وجابر بن سمرة كذلك بريدة بن حصيب كما هنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. الحديث وفيه أنه لا يشترط في الإحصان الإسلام، ولهذا رجم اليهوديين، وهذا ثبت مختصرا طولا في الصحيحين. والكفار لهم في الإسلام أحكام، ما يتعلق بعباداتهم يتركون ولا يتعرض لهم في كنائسهم في بلاد المسلمين، في عباداتهم وفي أديرتهم وكنائسهم لا يتعرض لهم، هم في أماكنهم، هذا إذا فيما ليست الكنيسة تفتح، لكن لو أن فتحت بلادهم فإنها ما عندهم ويكون هنالك صلح يقرون عليها، لكن لا تحدث في بلاد الإسلام كنيسة ولا دير، لكن هذا في بلادهم. الحالة الثانية ما يتعلق بأنكحتهم والأحوال الشخصية والأمور، هذه أيضا لا يتعرض لهم فيها أيضا. الحالة الثالثة ما يتعلق بالمعاملات والبيوع أيضا، ما بينهم من المعاملات، ما دام أنه بينهم فلا يتعرض، إلا إذا ترافعوا إلينا فنحكم أن يحكم الإسلام. الرابع ما بينهم من الخصومات والجنايات والجراحات، فهذه لا بد أن يفصل بينهم، فإذا رفعوا إلى القاضي فإن حكمت بينهم فحكم، فالحكم بينهم بما أنزل الله، والحكم بينهم بالقسط وهو الحكم بما أنزل الله. ولهذا حكم عليه الصلاة والسلام قال إني أول من أحيا أمرك، في الرواية الأخرى عند أبي داود، فأمر بهما فرجما. وهذا الحديث متفق عليه على معناه من حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه الذي وضع يده على أية رجمه عبد الله بن سورية هذا لما قرأ التوراة فأراد أن يخفي الرجم لأنهم حرفوا التوراة وكثر في أشرافهم فوقع عليهم الحرج، فقالوا هيا لنجتمع على أمر نمضيه على الشريف والوضيع، فاتفقوا على التسويد، سود وجوههم بشيء، وأن يجرى في دابة يحمل على دابة منكوس الوجه بين في البلد، كله تغيير وتحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من أحيا أمرك عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات فوقعت عينه ما كان عليك من جناح. هذا في دلالة على من اطلع على بيت من خلال يعني فتح في الباب وجعل يطل هذا لا وينظر، هذا لا يجوز وتسقط حرمته. وفي الصحيحين أن رجلا جعل ينظر في من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقتله عليه الصلاة والسلام ليطعنه ثم ذهب. وكذلك في الصحيحين أبي هريرة من اطلع على دار قوم بغير يعني قد فلهم أن يفقوا عينه، يعني أن يضع بصر. أما إذا كان الباب مفتوح فلا، يعني هذا التفريط الباب مفتوح وكذا، لكن هذا إذا كان يتلصص ويتجسس، أما حينما يفتح الباب فالحكم يختلف لأن التفريط من أصحاب البيت، لكن حينما لا يفرطون فيأتي فيبصر المحارم هذا لا كيف يحتاط منه. ولذا عند مسلم فقد حل لهم أن يفقوا عينه، فقد حل لهم ذلك، يعني هذا يبين هذا الحكم بيان واضح. وليس المعنى يعني أنه على نفي الإثم دون الدية، بل كلا الأمرين منفيين. نعم. Thank you. باب حد السرقة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. كذلك في صحيح عائشة رضي الله عنها أنها لم تقطع اليد إلا في ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجفة أو درس فرس، يعني لم تقطع في أقل من ذلك. وفي حديث عائشة نعم مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه ولفظ ثمنه 3 دراهم. هذا اللفظ ثمنه عند البخاري، أما قيمته اللفظ الأول هذا عند مسلم، والمعنى واحد، المعنى واحد. حديث عائشة مفسر الأخبار في هذا الباب، ولهذا مصنف جعله بعد حديث عبد الله بن عمر لأنه هو الذي يقضي على تلك الأخبار ويبينها. وفي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار وصفصاعدا، وعند أحمد لا تقطع إلا في ربع دينار ولا تقطع فيما دون ذلك. وعلى هذا هل 3 دراهم وربع دينار كلاهما يقطع فيه اليد، أو التقدير ربع دينار سواء كان 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في 3 دراهم إلا إذا كانت ربع دينار أو أزيد. وهذا هو الصحيح، أن لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. الدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. وعلى هذا 3 دراهم إن كانت في الغالب أنها لا تبلغ هذه القيمة، لو سرق 3 دراهم قيمتها غرام من الذهب، ما سرق 10 دراهم قيمتها مثلا 2 غرام حتى يبلغ ربع دينار، وهذا هو الصحيح. فالتقدير ربع دينار، وربع دينار يعني ربع مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. فننظر ثمن المثقال، ثمن الغرام من الذهب، فإذا سرق دراهم نقول كم مقدار ربع الدينار، ربع الدينار نعم، وربع الدينار كم قلنا؟ الدينار 4 غرامات وربع، نعم. فربع الدينار غرام وربع غرام، نعم. أنا قلت 4 غرامات قصدي 4 غرامات هذا ربع هذا الدينار، لكن ربع الدينار 4 غرامات وربع كم هو؟ غرام وربع غرام، غرام 1 جرام مع وربع الجرام من الذهب، نعم. لكن نفس المثقال 4 غرامات وربع، نفس المثقال على القول المشهور، لأن الزكاة تجب في 20 دينار، والدينار وهو المثقال 4 غرامات وربع الغرام، وربع الدينار غرام وربع غرام، هذا واضح ليس كذلك؟ لأنه ربع الدينار. فعلى هذا إذا سرق ريالات فيقطع إذا بلغت ربع دينار، لكن بش هذا السبب، إذا سرق مال هذا سبب للقطع، لكن ما نقطع إلا بشرط. والشرط القطع ها؟ أن يكون من حرز، أن يكون من حرز، أن يكون شرطه أن يكون من حرز. السرقة سبب، قام سبب القطع، لكن عندنا شرط القطع ما هو؟ وجود سبب شرطه، وهو أن يكون من حرز، والحرز يختلف من بلد إلى بلد. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها أيضا فيه لما سرقت تلك المرأة فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، فخطب وقال إنما أهلك من كان قبلك، وإنهم كان سرق في الشريف تركوه، وإذا سرق من ضعيف أقاموا عليه. ويم الذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، وقد برأه الله من ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب، وأنه لا شفاعة الحلول بعد أن تبلغ السلطان. وروه مسلم أيضا عن جابر مختصر، وفي أنها عادت بأم سلمة رضي الله عنها، وفي لفظ كانت امرأة تستعير متاع وتجحده، فأمر النبي قطع يده، في دلالة على أنه تقطع يد جاحد العارية، وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو قول مختار لجمع من أهل العلم. باب حد الخمر، حديث أنس رضي الله عنه، اللفظ الذي ساقه المصنف ليس لفظ البخاري، لفظ مسلم، أما البخاري رحمه الله فيه أنهم ضربوا بالجريد والنعال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر جلد 40. وحد أبو بكر رواية البخاري ليس فيها الاستشارة، ليس فيها الاستشارة، وأيضا ليس فيها الجلد 40 في عهد النبي، فيها الجلد 40 في عهد أبي بكر. أما رواية مسلم فيها أنه جلد 40، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها قال فعل أبو بكر، فعل أبو بكر، وأن عمر استشار الناس فقال عبد الله بن عوف أخف الحدود 80. وجاء في هذا أخبار، وأكثر الأخبار أن الخمر لم يأتي فيها تحديد في الجلد، إنما جاء فيها اجتهاد. وعمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الله بن عوف أخف الحدود 80، وهو القذف، وهو القذف، فجعله على هذا العدد. وفي البخاري عن أبي هريرة السائب بن يزيد وعقبة بن الحارث في قصة النعيمان، وفيها كل هذه الأخبار أنهم كانوا يؤتون بالشارب فيضربونه بالجريد والنعال، جريد والنعال. والجمهور على أنه حد، ومن أهل العلم من قال إنه تعزير، وأن الإمام والوالي له أن يشدد، وأنه لا يقتصر على 80، إن شاء جلد دونها وإن شاء زاد. ولهذا لو اشتد فساده، فإنه اختار بعض العلم إذا اشتد فساده وضرره صار فيه تهديد لأهل البلد، لأنه يشرب الخمر ثم يعتدي على النفوس والأعراض، وربما أنه يجلد ويعزر فلا يرتدع، فلا يكون حده إلا القتل، فيكون التعزير فيه. وهذا ورد في أحاديث صحيحة، وأنه يقتل، وجمهور يقول أنه منسوخ، لكن ذهب بعض العلماء ذلك، مثل السارق أيضا إذا سرق تقطع يده اليمنى عند الجمهور، ثم إذا سرق الثاني تقطع رجله اليسرى، رجله اليسرى، ثم إذا على الحد يعني في قطع في الرجل واليد من جهة الرسغ في اليد، ومن جهة المفصل في القدم من جهة ظهر القدم، وكذلك ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إذا سرق الخامسة يعزر عند الجمهور. وأبو حنيفة وهو رواية عن بعض العلم أو قال يعني وافق أبو حنيفة بعض العلم، قالوا إنه تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يعزر. ثم اختلفوا بعد ذلك الجمهور، قالوا كما تقدم يعزر، لكن وقع بعض العلم قالوا إنه يقتل في الخامسة، أنه لا حيلة فيه إلا تعزيره بالقتل. قد ورد في حديث جابر عند النسائي، حديث جابر والحارث بن حاطب حديثان، وبعضهم ضعفه ومنهم من جودها. أقصد مسألة موضع خلاف بين أهل العلم. حديث أبي بردة عن ابن نيار لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، المعنى أن الحد ليس المراد بالحدود المقدرة، لا، الحدود التي حدها سبحانه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ليس المراد الحدود المقدرة، لا، هذا اصطلاح لأهل العلم، إنما المراد التعازير التي لا تبلغ هذا الحد، مثل تأديب الرجل أولاده، تأديب المدرس طلابه، وما أشبه ذلك الذي يكتفى فيه بالتعزير اليسير، بالتعزير اليسير، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. يجتهد يأمره 7 ثم 8 ثم 9، في الغالب أنه حينما يجتهد في أمره ما يمكن يبلغ 10 إلا ويستجيب، لكن لو فرض أنه شذ قد لا يكون العلاج إلا الكي، آخر الدواء الكي، فيضربه لكن ضرب خفيف، لا في الصفة لا في الكيفية ولا في الكمية. كما ولهذا في الحديث قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله سبحانه، إلا في حد من حدود الله، 10 أصوات فأقل يكون بهذا العدد، وأيضا لا يكون جلدا قويا، إنما جلد خفيف. ليس برفع الصوت، لا هكذا يعني شيء خفيف يؤدب ولا يؤلم عند الحاجة إليه. نعم. كتاب الأيمان والنذر. نعم. قال قرأت بقولنا. نعم. عبد الرحمن بن سمرة هذا العبشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل إمارة. وفيه أنه عليه قال: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت عليها فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا وجه، هذا واضح. وجاء في معنى حديث أبي موسى الذي بعده: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هنا في زيادة إن شاء الله. كذلك رواه مسلم من حديث هريرة ومن حديث عدي بن حاتم، وهو عند الصحيحين مطول، لكن اختصر المصنف رحمه ذكر الشاهد. قد يقول قائل: ما السر في حديث عبد الرحمن بن سمرة؟ النبي قال: لا تسأل الإمارة، إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، ومن وكل لنفسه وكل إلى ضعف وعجز ومهانة، وإن أعطيت من غير مسألة أعنت عليها، نزل التشديد ولعانة من السماء. ثم قال: وإذا حلفت. كأنه والله أعلم أن الوالي والحاكم في الغالب قد يحتاج إلى حكم اليمين، لأنه والي فيأتيه الناس، هذا يطلب حاجة، هذا معاملة، هذا يطلب شفاعة، فالناس لهم حاجة عند الوالي مهما كانت ولايته، فقد يغضب ويغضب فيحلف: والله ما أعطيك، والله لا، يقضي حاجتك لغضبه. فلا يجعل حلف هذا مانع من قضاء حاجته. لا، أنت غضبت فإذا حلفت، يعني إذا ابتليت بالإمارة فحلفت أن لا تصنع هذا الشيء، فإذا حلفت عليه فرأيت غير خير منه كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. حديث عمر رضي الله عنه: إن الله ينهاكم تحلفوا أبائكم. حلف الآباء كان في أول الأمر يحلفون، ثم نهاهم وهم صحيحين. واختصر هنا قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الركب وأنا أحلف بأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، أو إن الله ينهاكم تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا ليحلف بالله ليصمد. هذا ظاهره أنه عمر، لكنه موجود في مسلم عن ابن عمر، هذا اللفظ في مسلم لكن عن ابن عمر لا عن عمر، وظاهر كان مصنف أنه عن عمر: فمن كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمد، أو ليصمد. وفي رواية قال: والله ما حلف يمين لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكما غير أنه حلف بها. هذه الرواية بهذا اللفظ عند مسلم بقوله ينهى، ينهى عنها، ينهى عنها، هذه ليست عند البخاري، ليست عند البخاري، فلو قال أنه اللفظ المسلم كان أحسن. فلفظهما: فوالله ما حلفت يمين لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، يعني لا، يعني كما قال مصنف، يعني حاكم غيري أنه حلف بها، حلف بها، يعني لم يحلف بها، ولم يقل إن فلان قال حلف بأبي، قال وأبي وما أشبه ذلك، لأن هذا قول باطل، والأقوال الباطلة تهجر، لأن هجرها سبيل إلى إماتتها. نعم. والحديث في هذا كثيرة، وفي حديث صحيح مسلم عن عبد الرحمن سمرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، ولا بالطواغي، وعند أبي داود: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وهو حديث صحيح. قال: نعم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة الله عنه، وحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا عند أبي داود، هذا برواية أبي هريرة، برواية أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: أطوفن الليل على 70 امرأة. وفيه لا أطوفن، لا من القسم، أنه حلف، فيه القسم على الظن، إذا غلب على ظن إنسان شيء لا بأس أن يحلف عليه، ولهذا من حسن ظني بالله عز وجل وقوة رجائي حلف. فقال له صاحبه عند البخاري: قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فجاءت امرأة، فجاءت منهن بشق رجل أو بشق إنسان، هنا نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. في دلالة على أن الإنسان لو قال والله ما أزورك، تخاصم مع إنسان قال والله ما أزورك، قال يا أخي اتق الله قل إن شاء الله، أو قال له إنسان ثاني قل إن شاء الله، يعني فصل بين حلفة وبين المشيئة كلام، هل تنحل يمينه أو لا تنحل. الصحيح أنها تنحل. لو قلت مثلا والله ما أزورك والله ما أصنع هذا الشيء، قال الإنسان يا أخي اتق الله لا تحلف، قل إن شاء الله، وحلف جاز في نية أنه ما يفعل، وفصل بين يمينه وإن شاء الله الكلام الأجنبي وهو كلام النصح، فقال إن شاء الله رجع. نقول لا يحلف، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف قال إن شاء الله فلا حنث عليه، فلا حنث عليه، حديث صحيح عن ابن عمر. ودليله قال صحيح قل إن شاء الله، فالمعنى ينفع، ولم يقلها. ورضي الله عليه الصلاة والسلام من جنس حسن الظن بالله عز وجل هذا، والنبي حكاه مثنيا عليه بذلك، فدل على أنه من شرعنا. حديث عبد الله قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه صبر، صبر يعني صبر عليها، ألزم بها، مثل من يحلف عند القاضي مثلا يقتطع بها مالا لأم مسلم وهو فيها فاج لقي الله عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله ما ثمنا قليلا. وهذا الحديث له شواهد، من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، وفيه تحريم الحلف على يمين الصبر يصبر، وفيه إذا اقتطع بها مال المسلم أنها من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمام من حلف على يمين آثمة ولو على سواك أخضر لقي الله وهو عنه معرض، لقي الله وهو عنه معرض. هذا أيضا فيه تشديد الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وفي قول شهداك أو يمينه دليل على أن الحق بالشهادة، يقال للمدعي أثبت، والمدعى عليه اليمين لأن جانبه أقوى. قال عليه الصلاة والسلام ورواه الشيخان بن أمس لو يعطى رجال بدعواهم لو ادعى رجال دماء قوم وأموال، لكن اليمين على المدعى عليه. عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه الرواية جاءت الصحيحين شاهداك أو يمينه، فالمدعي جانبه ضعيف والمدعى عليه جانبه قوي، ولجانبه قوي يبرأ باليمين والمدعي عليه اليمين. حديث ثابت من الضحاك هذا الأنصاري ومات سنة 64 رضي الله عنه، وفيه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باء من حلف على يمين ملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال. المعنى لا يجوز الحلف ملة الإسلام، فيقول مثلا هو يهودي إن فعل كذا، هو نصراني إن فعل كذا، هذا ما يجوز، حرام، هذا حرام. لكن إن قاله كراهية، مثل إنسان قال إنك فعلت كذا، قال والله ما فعلت، ثم قال هو يهودي عن نفسه ونصراني من كراهيته لدين اليهودي والنصرانية، هذا محرم، لكن لا يكفر لو كان فعله، لو كان في نفسه كاذب لكن لبغضه للشيء هذا وأراد أن يصدقه صاحبه لا يكفر. لكن لو أراد التعليق وأنه إن فعل هذا الشيء فهو يهودي ونصراني، تعليق الكفر كفر يعني، لكن هو إذا علقه بنية الكراهية أو على الكراهية فهو لشدة بغضه علقه بهذا. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس عن رجل نذر فيما لا يملك، لا ينذر أن يعتق مثلا، أن يتصدق بمال فلان أو أرض فلان، لا نذر فيما لا يملك، ولا ينذر النذر الذي لا يطيق، بل النذر كله منهي عنه، كما في الصحيحين عن ابن عمر عن أبي هريرة لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل ويلقيه القدر إليه، فلا ينذر الإنسان، فالنهي منهي عنه. قيل محرم وقيل مكروه، من أهل من قال مباح، لكنه منهي عنه في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية اللعن ولعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم والعياذ بالله، اللعن من كبائر الذنوب، لا يجوز لك، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللي يلعن يحرم من الشفاعة في الناس زيادة على ما عليه من الإثم العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، اللعن معصية عظيمة كبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا لعن شيئا ذهبت اللعنة في السماء فتوصد دون هذا السماء، فتذهب إلى الأرض فتوصد دونها أبواب الأرض، ما يقبلها أحد لا في السماء، فتذهبها هنا وهنا. إنسان يلعن ولا يبالي ولا يدري المسكين اللعنة هذه تجول، تذهب من هنا ومن هنا، تذهب هنا هنا، ثم تذهب إلى من لعن. فإن كان أهلا ولا شك ليس أهلا، لأنه لا يجوز لعن أحد حتى الكافر، لا تلعنه كافر إلا من كان مؤذيا. هذا بعض العلم يرى لعن الكافر المؤذي من اشتد ضرره على المسلمين، وإلا رجعت إلى الذي لعن، يعني لعنة ترجع إليه والعياذ بالله. هذا لا يدري مسكين وهو يلعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ويقال لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم. وفي اليوم من ادعى دعوى كان يتكثر بها لم يجده عز وجل إلا قلة. فكل من ادعى دعوى ليست له فإنها تزيده قلة ولا تزيده إلا ذلة أيضا، كالمتشبع بما لم يعطى. نعم. باب النذر. عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، في اللفظ الآخر قبل أن أسلم، وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، فيه أن من نذر فإنه يجب أن يوفى حتى ولو كان نذره في الجاهلية، ولو كان نذره في الجاهلية يعني في جاهليته قبل إسلامه، فمن نذر فعليه أن يفي بالنذر، وإن كان الأصل أنه لا يشرع النذر، ونهى النبي عن النذر عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالإنسان عليه أن يخرج الصدقة وأن يعمل العمل وأن يصلي وأن يصوم بلا نذر، بلا نذر فلا حاجة نذر، إنما عليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، والواجبات الشرعية تكفي في هذا الباب، لا حاجة أن تنذر. ولهذا نهى النبي عن النذر عليه الصلاة والسلام، قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. حديث عقبة بن عامر في نذر أخته أن النذر تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، هذا اللفظ وهو قول حافية ليس عند البخاري، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم، فيعني يبين هذا لأنه في البخاري بلا قيد أنها حال. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتيته فقال تمشي ولتركب. ولهذا من نذر مثلا أن يقوم كما في قصة إسرائيل في الشمس قائما، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالوهاب النذر ونهاه عن القيام في الشمس، ونهاه أن يكون قائما، فأمره أن يفي بالنذر وأن يقعد، لأنه تعذيب لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة هذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام قال ما معناه إن الله غني عن نذرك. فالله سبحانه وتعالى غني عن العبد وعن تعذيبه لنفسه، ولهذا أمره أن يمشي ولا أن يقوده أحد من أولاده أو أن ينذر هذا، هذا تعذيب للنفس، والمقصود هو تزكية النفس. ولهذا قال تمشي ولتركب. حديث عبد الله بن عباس لما استفتى سعد رضي الله عنه عن نذر كانت على أمه أمره أن يفي بالنذر الذي نذرته، فقال فاقضي عنه كما تقدم، فدين الله حق أن يقضى، دين الله حق أن يقضى. وفي لفظ صحيح عن عائشة أن رجل قال يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفع أن تصدق عنها؟ قال نعم. كذلك في قصة سعد كما تقدم، أي كعب مالك رضي الله عنه واحد الثلاثة الذين خلفوا يعني أخر أمرهم وتوبتهم رضي الله عنهم، وفيه لما نزل التوبة قال إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة، جميع ماله صدقة لله عز وجل وإلى رسوله، فقال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. في رواية في سنة أبي داود سند صحيح على شرطهما يجزئك الثلث، وجاءت من طريق آخر من طريق ابن إسحاق على حجة الزهري عند أبي داود أنه قال يجزئك الثلث. وكذلك في قصة أبي لبابة رضي الله عنه قال له ذلك عليه الصلاة والسلام وأنه يجزئه الثلث، والثلث كثير. فلهذا من نذر أن يتصدق بماله كله، لو إنسان نذر أن يتصدق بماله كله فإن المشروع بالواجب عليه أو يجزئه الثلث، يجزئه الثلث، فقال يجزئك الثلث فلا يلزمه أن يخرج بقية ماله. والإنسان ربما يتحمس وربما يبالغ في النذر فيقول لله علي أن أتصدق بجميع مالي وينذر ذلك، فينهى عن هذا، فلو نذر يجزئه الثلث. لكن على سبيل الصدقة بلا نذر إذا كان عنده قوة يقين بالله عز وجل وله أولاد يصبرون ويتحملون أو لا أو ليس له أولاد فأراد أن يتصدق بماله بغير نذر، فالجمهور على الجواز بشرط عدم التكفف وعدم طلب الناس بعدما يتصدق بماله كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه. نعم. حديث قرأت حديث باب القضاء. نعم. باب القضاء. قرأناها باب النذر. نعم. باب القضاء قرأت أنت؟ نعم. نعم نعم. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا عند البخاري معلقا مجزوما ووصله مسلم. وعند أبي داود: من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة عظيمة في كل من أحدث حدث من البدع التي لا أصل لها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إيش معنى رد؟ أي مردود. فالشريعة محكمة ليست في حاجة إلى الزيادات من الناس. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والمعنى أنه لا بأس أن تأخذ بغير علمه ما دام لا يعطيها ما يكفيها، وتأخذ بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لأنه حق واجب، فإذا امتنع من عليه الحق فإنه يؤخذ منه ولو أخذته بغير علمه. حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه أنه لما جاءه قوم يختصمون سمع جلبة خاص خصم ناس يختصمون عند باب حجراته، فخرج إليهم فقال عليه الصلاة والسلام لما أراد القضاء بينه: إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيء فإنما أقطع له قطعة منها فليأخذها أو ليذرها. هنا فليحملها أو ليذرها، قال بنحو مما أسمع، دلالة على أن القاضي لا يحكم بعلمه، يحكم بما يسمع. فلو علمت أن هذا ظالم لا تحكم عليه إلا بالبينة، لأن هذا يفضي إلى أنه ربما يتخذ ذريعة وسيلة إن القاضي يحكم على غيره ولو كان ليس صاحب حق، ولها سدت الشريعة. لكن لا يحكم القاضي في هذه القضية ويحيلها على غيره ممن يمكنه أن يحكم فيها. فلو علم أن هذا أتى بشهود زور فإنه لا بد أن يستبرئ الأمر وأن يظهر شهادة الزور. فالمقصود أنه يحكم بنحو ما يسمع ولا يحكم القاضي بعلمه. حديث عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وهذا لفظ مسلم. لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان. المعنى لا يحكم وهو مشوش الفكر وهو مشغول مهموم، فيدخل في الغضبان أيضا شديد الجوع شديد الظمأ. ويذكر أن بعض السلف قال لابنه وقد رتب قاضيا في بلد، فقال له أبوه قبل أن يذهب: يا بني إنك ستكون قاضيا بين الناس، فإذا عرضت لك القضية فاعلم أنك على الأرض وأن السماء فوقك وأنت بينهما والله على العرش فانظر كيف تحكم. يعني لا مفر، وأن القضية حينما تكون في الدنيا ولا يحكم فيها العدل تعاد يوم القيامة. فهذا هو الواجب على القاضي، أن يستحضر هذه المعاني. كذلك أيضا حتى غير القاضي، لو أنه استقضاك رجلان اختصموا ورضوا بحكمك، عليك أن تستحضر هذه المعاني. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا لفظ البخاري والذي تقدم هو لفظ مسلم. حديث أبي بكر رضي الله عنه ونفع بن الحارث أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهرة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهرة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني رأفة بعليه الصلاة والسلام. اشتد عليه الأمر، عظم شهادة الزور لأنها تكون للعداوة وللقرابة، فأسبابها كثيرة، فلا شدد فيها عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أنس أنه سئل عن الكبائر فقال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. كذلك البخاري عن عبد الله بن عمرو: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فتحصل خمسة أمور منها. حديث ابن عباس تقدم إشارة إليه: ليعطى الناس دعواهم لدعى ناس دماء قوم أو في نهر دم الجديان وأموال، لكن اليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. يشركها كلب ليس منها. ما شركها كلب ليس منها. قلت له إن رب العالمين سوف أصيب فقال إن رب العالمين أخذها أقول إن صار الله العالم فلا تقول وحديث شعيان أنا إنه وفي إلا لم يكن فإن لا تقول إن خاطر يكون إنما أسمع على نفسه خاطر إلى ربما إلا لا تقول إنما سمعت عليك كتاب الأطعمة. استفتح رحمه الله كتاب الأطعمة في حديث من الإمام بشير وفي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات. المعنى أن الأصل في الأطعمة الحل وأنها حلال مبين، والأصل في الصيود الحل، والأصل في الطيور الحل، هذا هو الأصل، فلا نقول هذا حرام إلا بدليل. فإذا وجدت صيدا أو نحوه فالأصل حل، فعليك أن تستوفي الشروط لحل لتذكيتك كما سيأتي، وعليك أن تتقي الشبهات إذا اشتبه الأمر. فالأمور حلال مبين، حرام مبين، وأمر مشتبه، لكنها اشتباهها نسبي لا يعلمها كثير من الناس، ويعلمها أهل العلم ويبينونها. ثم ذكر أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الملك القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح ملك الأعضاء صلحت الجنود، وإذا فسد فسدت جنوده. فالقلب هو قائدها وهو سيدها، فيتبع له. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه قال أنفجنا أرنبا، أي أثرنا أرنبا، دلالة على أنها تصاد كغيرها من الصيود. ولهذا أتى بها أبو طلحة وبعث إلى رسول الله بوركها وخليها فقبله، فكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويأكل ما يقدم له، إنما كان لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. حديث أسماء رضي الله عنها في حل الفرس وأن الفرس حلال، نحروا فرسا فأكلوه، وفي رواية عند البخاري ونحن بالمدينة، وفي دلالة على أن الفرس ينحر ولو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاهز، لأن المعنى هو إهراق الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لكن فيه ما ينحر كالإبل وفيه ما يذبح كالغنم. قال عن جابر عبد الله رضي الله عنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ثم ذكر الأخبار في هذا، وتقدم الإشارة وسرد المصنف مجموعة من الأخبار وفيه أن الحمر الأهلية محرمة، كانت حلالا ثم حرمت، وأخبر أنها رجس عليه الصلاة والسلام، وتواترت بذلك الأخبار، ثم أمر أن يكفئ القدور. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أنه أتي بضب محنود أي مشوي، فقال حرام؟ قال لا، فأخبر أنه حلال وأنه لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كرهه لأنه لم يكن بأرض قومه، ولا يعاب على الإنسان حينما لا تقبل نفسه على شيء من الأطعمة، ولو عافه لا يضره. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس بأرض قومي فأجدون عافه، فاجتربته يقول خالد فأكلته والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن أبي أوفى في الجراد أنه غزا سبع غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام نأكل الجراد، يأكلون الجراد، هذا نأكل الجراد، هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم نأكل معه، عند أبي نعيم يأكل معنا الجراد يؤكل، وسائر ما يكون في البر من الطيور والصيود إنما يمتنع من ما له مخلب أو له ناب أو كان ضارا علم ضرره، فهذه لا تجتنب لأن المحرم منها محدود معدود، والأصل الحل والإباحة، هذه قاعدة الشريعة في هذا. حديث زهدم بن مضرب الجرمي، زهدم هذا فرد في الأسماء في الكتب الستة، ليس فيها زهدم إلا زهدم مضرب الجرمي رحمه الله، وهو ثقة من رجال الشيخين، وفيه أنه قدم دجاج لأبي موسى وامتنع رجل وقال إن يعني امتنع لأنه رآه يأكل شيئا من النجاسة فكرهه، فبين أن رسول الله أكل منه، وأنه إذا أكلت البهيمة من النجاسة فهي في هذه الحالة تترك حتى تذهب النجاسة ويطيب لحمها، وهي الجلالة، الجلالة تأكل جلة، فإذا طاب لحمها وأكل الطيب حلت في هذه الحالة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقه ويعيقه، هذا هو السنة، إذا أكلت طعاما لا تنثر ما في يدك ولا تمسح بالمناديل، العقها. بعض المتكبرين يألف أن يلعق يده مع أنه فيه خير وفي صحة للبدن وفيه تواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وأبي هريرة وأنس قال فإنه لا يدري في أي طعام البركة، قد تكون البركة في هذا الذي تلعقه، وأمر بلعق الصحبة عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يأتي إلا بالهدوء والخير، مع أن أهل الطب والاختصاص أو المعرفة بهذا وإن كنا في غنى عنهم، لكن يعني بما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن من أعظم الأسباب المعينة على الهضم واستساغة الطعام هو مص الأصابع، وذلك أن في رؤوس الأصابع ما يسمى بالأنزيمات التي تكون سببا في هضم الطعام واستساغة الطعام، هذا واقع في أخبار كثيرة ظهرت لأهل الاختصاص، نحن لا نقوله لأجل تقوية الخبر لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بخير الدنيا والآخرة في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، في أمور كثيرة، ولهذا قال في البخاري إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، شنة القربة البالية، الماء الذي يبيت في القرب خير من الماء الذي يبيت في الآلية، لأنه حين يبيت في القرب فإن القرب تمتص ما فيه من الشوائب، والماء يطفح من الخارج ويدخل الهواء بخلاف الآنية المصمتة، وهذا فيه نفع ويطيب الماء ويذهب ما فيه من الشوائب، فكل هديه عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا خير وهدى وصلاح، جاء ما يصلح العباد في دينهم ودنياهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا باب واسع مبسوط في كلام أهل العلم. باب الصيد، ذكر حديث أبي ثعلبة حديث علي بن حاتم ومعناها واحد، والروايات التي ذكر رحمه الله كلها في هذا المعنى، وأنه حينما الإنسان يصيد يرسل إذا أرسلت كلبك المعلم فإنك تسمي، ثم إذا صاد ووجدته ميت فهو ذكي، ولو وجدت بعد يوم أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك إن كنت رميت بسهم فهو ذكي، فإن وجدت فيه سهم غير سهمك فلا، لأنك لا تدري قتله سهمك أو سهم غيرك، ولا تدري هل الذي أرسله سمى أو لم يسمي، ولو وجدت صيدا بعد يوم أو يومين أنت رميته فكله ما لم يصل يعني ما لم ينتن، ما لم يتغير. ولهذا قال وإن غاب عنك يوم أو يومين، ثم ناسب أن يذكر الأحاديث الدالة على تحريم اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو زرع أو ضرع. هذا المستثنى في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث عبد الله بن عمر، في حديث سفيان بن أبي زهير الشنائي، وأحاديث عبد الله بن مغفل، وما جاء في معناه حديث أبي هريرة، كلها جاءت في النهي عن اقتناء الكلاب، وأن من اقتنى كلبا نقص من عمل كل يوم قيراب إلا كلب زرع أو ضرع ماشية أو صيد. ولا بأس إذا كان عند الإنسان كلب وليس عنده ماشية، وهو من عادة تكون عند الماشية، بس إما أن يبيعها ثم ينتقل يشتري أخرى، أو يكون يصيد الآن وبعد فترة ربما لا يصيد فيحبسه للصيد، هذا لا بأس، لكن يعني يقتنيه لغير هذه الأمور فلا. ثم ذكر حديث رافع رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن ما يذبح من الحيوانات إذا فر فحكمه حكم الصيد، فلو كان لك دابة من الإبل أو من الغنم ففر وهرب ما استطعت أن تلحق به، صار كالصيد ولم تستطع أن تحبسه، جاز لك أن ترميه مثل الصيد. أو فر في الجبل ما استطعت أن تلحق به وخشيت عليه أن يأكله الذئب أو أن يهلك، يقول عليه الصلاة والسلام ما ند فاصنعوا بها كذا، فرماه رجل وحبس بسهم البعير، فيجوز رميه ويكون حلال كالصيد، هذا عند الضرورة وحينما لا يستطاع يساك به حينما يصول ويهرب. حديث أنس رضي الله عنه في ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين يملحين أقرانين، في السنة بالتضحية بالكبش الأملح الأقرن، وأن الإنسان يباشر الذبيحة بنفسه ويسمي ويكبر ويضع رجل على صفاحهما، وهذا أبلغ في العمل بالسنة وأيسر لها. أسأله سبحانه لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح، والله أعلم. نعم هذا، نعم هذا كان نعم، ما يجوز بيعه، ما يجوز بيع الكلام مطلقا حتى لو كان في الصيف ما يجوز بيعه. نعم.